بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن سلمة، ويجوز سلمة وسلمة، رضي الله عنه قال: قال أبي، وكان أبوه قد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه وقال: قد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أي أحق ذلك حقا وأؤكده. وإنما قال ذلك توكيدا وتثبيتا لقومه، ولأنه أيضا تأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من جالس الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتأثر بأخلاقه، بهديه وسمته. ولهذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: قال: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. قال: قد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وكان مما أوصاهم به قال: فإذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة إرادة فعلها بعد دخول وقتها، يعني إذا أراد أن يفعلها بعد دخول وقتها، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو بن سلمة: فنظروا، نظروا يعني نظرة تعقل وتأمل، وليس نظرا بالبصر، وإنما تأملوا وتفكروا، فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وإنما كان أكثرهم قرآنا لأنه كان رضي الله عنه ممن يتلقى الوفود والركب الذين يأتون من المدينة فيأخذ عنهم القرآن، فلذلك كان أكثر قومه قرآنا. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية الوفود على العالم لأجل أخذ العلم عنه، ولهذا كان الناس زمن النبي عليه الصلاة والسلام يفدون إليه لإسلامهم ولأخذ العلم عنه. وسمي العام 9 عام الوفود لكثرة الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كل من جالس الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن يتأثر بأخلاقه وسمته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الأذان بقوله: فليؤذن لكم. ومنها أيضا أن الأذان لا يجب على المنفرد بقوله: فليؤذن لكم أحدكم، فالمنفرد أو الشخص الواحد لا يجب عليه الأذان. ومن فوائده أيضا أن الأذان لا يصح إلا من مسلم، فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة، لأن الرسول هنا يخاطب المسلمين: فليؤذن لكم، يعني يا هؤلاء الوفد المسلمين. ويستفاد منه أيضا أن الأذان لا يصح إلا من شخص واحد، فلو أن شخصا أذن بعض الأذان وكمله آخر فإنه لا يصح، لأنه عبادة واحدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليؤذن لكم، يعني الأذان كاملا، أحدكم. وفيه أيضا دليل على أن الأذان لا يصح إلا من الذكر، فلا يصح أذان الأنثى بقوله: أحدكم. ومن فوائده أيضا أنه لا بد في الأذان للجماعة أن يسمع المؤذن من يؤذن لهم من الجماعة، فإذا لم يسمعوا أذانه لبعد فإن هذا الأذان لا يصح. فمثلا لو قدر أن قوما خرجوا إلى البر، ولما أو قبل حضور وقت الصلاة خرج منهم جماعة يتنزهون أو يصيدون، وبقي واحد في المخيم، فلما حضرت الصلاة قام يؤذن وليس عنده أحد من أصحابه، فإن هذا الأذان لا يصح، لأنه لم يؤذن لهؤلاء الجماعة. أما إذا لم يسمعوه لمانع كأصوات أو كان الجماعة مثلا في مكان يمنع وصول الصوت فإن هذا الأذان يصح. ففرق بين عدم سماع الأذان للبعد فلا يصح، وبين عدم سماعه لوجود مانع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأذان فرض كفاية لقوله أحدكم، ولم يقل فلان أو فلان. ومنها أيضا أن فرض الكفاية يخاطب به الجميع، لكن إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأذان لا يتعين في الأكبر بل في من يكون أندى صوتا. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية الإمامة لقوله ولي أمكم. ومن فوائده أيضا أن الأولى بالإمامة هو الأكثر قرآنا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولي أمكم أكثركم قرآنا. وفي حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا صحة إمامة الصبي بالبالغ في الفرض، وأنه يصح أن يأتم البالغ بالصبي في الفرض. وإمامة الصبي لا تخلو، إما أن يأم مثله يعني صبي يأم صبيا فهذا يصح في الفرض والنفل، وإما أن يأم بالغا في النفل فهذا أيضا يصح قولا واحدا، وإما أن يأم بالغا في الفرض فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح صحة إمامته وجواز إمامته لهذا الحديث، ولأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وعلى هذا فيجوز للصبي أن يأم الشخص البالغ إذا كان أكثر منه قرآنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب صلاة الجماعة في الحضر والسفر لقوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وفيه ما تقدم من وجوب صلاة الجماعة في الحضر والسفر. ويستفاد منه أيضا وجوب الأذان للصلاة المؤدات والصلاة المقضية، فكما يجب الأذان للصلاة المؤدات يعني الحاضرة فإنه أيضا يجب للصلاة المقضية. فلو أن جماعة فاتتهم الصلاة أو صلوا بعد الوقت لعذر فإنه يشرع في حقهم الأذان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.